بمناسبة شهر رمضان الكريم واستجابة لدعوات العديد من أبناء الأمة وخاصة المصريين بتجديد الخطاب الديني، سارعت قناة أمجاد الفضائية بتقديم هذه الروائع الدعوية تحت عنوان عالمية الرسالة، وهي تضم بين ثناياها رحمة الإسلام ويسر الإسلام وسماحة الإسلام والمثل العليا في معاملة المسلمين لغير المسلمين على ظهر الكوكب الأرضي. حقا إنها روائع تأخذ بيد الجميع إلى الوسطية والاعتدال والتعايش الحميد، وتلفظ التشدد والتنطع والتفريط. نور تلألأ بالحضارة والهدى، يبني لدنيا الناس مجدا في المدى، وشريعة فيها الكرامة والرضا. مشاهدينا في كل مكان، طابت أوقاتكم جميعا بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد يتجدد بكم وعالمية الرسالة. يقول المولى عز وجل في كتابه العزيز: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إذن الإحسان مرتبة أعلى من العفو ومن كظم الغيظ أيضا، إذن هو مراتب أو على الأقل مرتبة عليا. فهل الإحسان من مراتب أو درجات؟ وهل الإحسان أيضا مرتبة في الدين أو يكاد يكون جزء أصيل من هذا الدين، من هذه الرسالة التي نتحدث عنها؟ دعونا نطرح كل هذه الأسئلة وغيرها عن الإحسان ومراتب الإحسان على صاحب الفضيلة دكتور محمد بن عبد الملك الزغبي، الداعية الإسلامي الكبير وأحد علماء الأزهر الشريف. صاحب الفضيلة أهلا ومرحبا. حياك الله دكتور هاني، بارك الله فيك، حفظك الله. الإحسان، نعم، حينما نتحدث عن الإحسان وكأن الإحسان مرتبة أعلى من العفو، فيما أن العفو، نعم، يعني بلغة العرب من شيم الكرام، نعم، يعني وإن صحيح كان من شيم الكرام فهناك من هو أعلى منه. الإحسان، طب يعني حدثنا عن الإحسان حتى في اللغة وفي الاصطلاح، يعني في البداية. طبعا مالي أدي بدء، الإحسان مرتبة من مراتب الإسلام، وحينما نتحدث عن الإسلام نقول الإسلام بمعنى الاستسلام والإذعان والخضوع والانقياد لمن؟ لله، لملك الملوك يا رب الأرباب، وليس لبشر على الإطلاق، فالكل سواسية. الإسلام له مراتب، يعني الدين له مراتب، وخلي بالك من نقطة، أحيانا الإسلام أحيانا الإيمان، إذا جاء اللفظ وحيدا لما بقول الإسلام ولم يقترن بالإيمان، فالإسلام يعني الإسلام والإيمان والإحسان، يعني كل شيء. طيب لما الإيمان يعني مصطلح جامع كذلك، الإيمان إما يجي منفرد، يعني إذا أتى منفردا دون الاقتران مع الإسلام، كذلك هو بمعنى جامع. لكن حينما أقول يا دكتور هاني بقى، إذا اقترن الإثنان، جه الإسلام مع الإيمان، يختلفان، زي في قول الله جل وعلا: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. زي حديث جبريل: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد، إلى آخر النص. وما الإيمان؟ ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله، إلى آخر، كأنك ترى. فإذا اقترن الإثنان فكل واحد له تعريف، ويكون الإيمان مرتبة أعلى من مرتبة الإسلام. يعني الإيمان في المرتبة أعلى، أيوة، إذا اقترن من الإسلام. يعني لو قلنا المسلمين أو المسلمون والمؤمنون، فالمؤمنون أعلى درجة، تمام. ولذلك قالت الأعراب: آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. يعني هنا درجة أقل من الإيمان، تمام. ولذلك شوف لما يقترن الإثنان الفرق، إيه هنا الفرق يقين يا فندم، جميل. شوف حديث جبريل أهو، أجيب لك حديث جبريل: بين نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ الفجائية، إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثوب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى رسول الله، جلس إلى يعني قبالت، فإلى هنا بمعنى إيه؟ قبالت يعني أمامه. ووصف الحديث أنه يعني حط يعني وضع يعني ركبتيه يعني وهكذا. شوف، جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على فخذيه، يعني على فخذي نفسه، ما ينفعش يحطهم على فخذي النبي لان هذا من باب التوقير والتعظيم والاحترام ان ما يحطهمش على فخذي النبي ووضع يديه على فخذيه ثم قال يا محمد ما الاسلام ادي المرتبه الاولى ما الاسلام قال ان تعبد ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه اركان الاسلام الخمسه اركان شوف يرتفع صدقت فعجب الناس قال ويصدق ما الايمان يعني انتقل الى المرتبه الثانيه الاعلى قال شبه مرتبه قلبيه بقى قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره خلي بالك يبقى دي اعمال قلبيه اعلى اعلى مرتبه ثانيه شوف يوم قالوا صدقت فعجب الناس او صدق يقول ما الاحسان انتقل الى مرتبه اعلى لا لا لا فندم معلش عفوا اذا كنا نتحدث عن ان الايمان مرتبه اعلى من الاسلام والايمان ويوصف هذا انه مؤمن كانها مكانه ايوه الاحسان مرتبة اعلى من مرتبة الايمان مرتبه من مراتب الاسلام العاليه شوف لذلك ما الاحسان قال شباب عديت انا بقى الامور دي وعديت الاعمال القلبيه أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وفي الواقع فعلم أنه يراك طبعا ولله المثل الأعلى عشان يبقى فيه بقى مراقبة ومحاسبة ولذلك بعضهم قال حاجة بقى يعني استفاد واقتبس النور من ثنايا الحديث فقال لك إيه إحنا بالنسبة للمراتب هكذا إسلام إيمان إحسان أو تقوى أو وقال وإحسان وتقوى وشكر أنا قلت الإحسان الشكر كمان مكان أعلى طبعا أنا قلت الإحسان قال لك مع الإحسان التقوى أو تليه ليه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون هم دول هم دول إقران طبعا عطف يعني تمام إن الله مع الذين اتقوا والذين يعني الذين اتقوا هم المحسنين هم نفسهم هم المحسنين تمام ليه لما لأنه ما بيبقى محسن يراقب ربه جل وعلا وفي نفس الوقت تقي هو ولي إزاي قال صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح التقوى النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أمر الولي يبين أنه التقي فيقول إن التقي هو الولي إن التقي هو الولي يبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فمدلول التقوى الذي يؤدي إلى الولاية يظهر من أمور عدة من يقول النبي إيه بقى الأتقياء هم الأولياء حيث كانوا وأين كانوا يبقى التقي هو الولي ولا مش التقي هو الولي صحيح التقي صحيح الجامع الحديث يبقى عندي كده اتقي صار ولي طب الولي دي مش من اعلى الدرجات الدنيويه ومن افضل الناس الموجودين على ظهر الارض بعد النبوه او من افضل الناس بعد النبوه اذا هذه مرتبه عليا اعلى بقى مرتبه تانية الشكر دليلها ايه اعملوا آل داوود شكرا وقليل من عبادي الشكور دليلها في السنة إيه؟ النبي لما قام الليل حتى تفطرت قدمه في الحديث الوارد في البخاري ومسلم أفلا أكون عبدا شكورا ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ أفلا أكون عبدا شكورا ودائما العبد الشكور مع احترام هو الموفق ليه؟ لأنه بشكره تزداد النعم إليه وعليه صحيح وإن شكرتم لإن شكرتم لأزيدنكم صحيح في كل شيء من الخير ولذلك حينما نقول هي مراتب إسلام إيمان إحسان تقوى شكر فتعرف حضرتك ازاي اما الاحسان طبعا فمنه نماذج في الكتاب وفي السنه لا ما انا هنا عايز اتوقف مع الاحسان ونماذج الاحسان يعني خليني اقول لحضرتك الاول هل الاحسان من مراتب يعني يمكن ان يكون احسان اقل من احسان او احسان اعلى من احسان نعم شوف الاحسان له مراتب لكن ان تحدثنا فيها اعتقد ان الحلقه لن تكفي حتى في التقسيم كمان نعم ده موضوع كبير نعم ولذلك انا انصح يعني الاحسان ورواعي المحسنين ده مجلد لي باذن الله رب العالمين كامل متكامل في هذه المسائل تمام وانا انصح بقراءته يعني لان انا من يعني ربنا يبارك فيه الجيدين القراءه لمؤلفات فضيله الدكتور يعني واحيي على طبعا على اسلوبه وعلى علمه اللي بننهل منه دايما يعني طيب خليني اقول لحضرتك يعني لو للاحسان نماذج يمكن ان نذكر بعضها ايوه يا دكتور تعالى مثلا عشان ما يقالش يعني تعصب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم انا هاجي للانبياء السابقين مثلا احسان النبي يوسف صلوات ربي وسلامه عليه للعلم ما من نبي الا وقد ابتلي وانت عارف يبتلى المرء على قدر دينه. صحيح. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من أشد الناس بلاء قال الأنبياء ثم الأمثل ثم الأمثل وفي رواية ثم الأمثل فالأمثل. ومن قول الله جل وعلا أفحسب الناس أن يؤمنوا أفحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وأيضا في قول الله جل وعلا يعني وهذه الآية بالذات أرجو يعني ألا تخلط بأمور سياسية بالذات في هذا العصر على الإطلاق. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. شوف وبشر الصابرين إلى آخر الآية. أيضا لا بس دي بقى لها كثير معانا مش دلوقتي للأسف بتطوع سياسيا. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. شوف وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ده أشد من كده. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. ولذلك سيدنا يوسف ابتلي ومن قبل الأنبياء ابتلوا ومن بعده ابتلوا. يعني مثلا في قول ابن القيم وغيره اعلم أن الطريق واعر وشديد في لقي آدم ما لقي حتى أهبط من الجنة وفيه ناح نوح وفيه ألقي في النار إبراهيم وفيه تعرض للذبح إسماعيل وفيه شق بالمنشار زكريا يعني قد وفيه ذبح السيد الحصور يحيى وفيه ألقي في السجن والجب يوسف صلوات ربي وسلامه عليه ومن قبل من؟ من قبل إخوانه. وفي النهاية انظر لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ده عفو ومغفرة وإحسان لأنه الإحسان شمل ما قبل ذلك اللي انت ذكرت كله. كذب الغيظ موجود خلاص العفو موجود وبلغ مرتبة الإحسان في أنه عفى مطلقا حتى العتاب غير موجود. خدت لحضرتك إزاي؟ هذا النبي يوسف على سبيل المثال. تعال سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم له مواقف كثيرة جدا في الإحسان بمعنى أنه أوذي كثيرا من القريب والبعيد من أهل مكة من غير المكيين وكان ديدن النبي صلى الله عليه وسلم هو الإحسان. يعني على سبيل المثال الحصر لما انت ذكرت الله يبارك فيك أن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن إلى القرشيين جميعا وهم يعني الذين يعني فعلوا بالأفعيل واضطهدوه كثيرا ورموه بالكلام الجارح وما شابه ذلك ودبروا له المكائد بل خططوا له لقتله ولتثبيته ولطرده إلى آخر هذه الأمور. وابتلي أصحابه على أيدي هؤلاء بالتعذيب والتنكيل والاضطهادات ورغم ذلك في النهاية يقول أقول لكم كما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وأرحم الراحمين. وإذاك ربه يقول بعدما قال بعض الصحابة اليوم اليوم ويوم مرحمة تمام وإنك لعلى خلق عظيم. بل أشد من كده أديك عشان ممكن تقولي ده مع ناس هو يعني من ربعه وقومه وأمنوا به. لا تعال مع المرأة اليهودية التي وضعت له السم هي وضعت السم والوحي كشف هذا السم. شوف يقول لها إيه أسألك لما وضعتي أنت حطيت السم ليه؟ قالت قلت إن كنت نبيا فسيخبرك الله ربنا هيعرفك ربنا هيعلمك وإن كنت دون ذلك أرحت الناس منك. قال ما كان الله ليسلطك علي. المتن الثاني ما كان الله ليسلطك على ذلك ثم عفى عنها مطلقا وهذا من باب الإحسان. ممكن واحد يقول لك تعالى يا بقى شيخ أنا عندي في روايات أخرى أنه أمر بقتلها فأنا يجتمع النقيضان. نقول ما فيش نقيضان على الإطلاق. ليه؟ هو النبي أحسن إليها وعفى عنها رغم إن إيه يعني وضعت السم وكان تعمد واعترفت لكن إيه اللي حصل مات على إثر ذلك بشر من السم في نفس المجلس بعد ما النبي يعني تركها وأحسن إليها وعفى عنها مات بشر. لا يبقى هنا حق بقى في هنا دم فينا دم وفينا حق لا ما اقدرش انا اتدخل فيه صاحب الدم هو من اي والله يبارك فيك. العفو بيكون لكذا لأسرة هذا الشخص لعائلة هذا الشخص ولذلك في حال امر النبي صلى الله عليه وسلم بها ولذلك كان القصاص فذاك هو العدل ويشهد به يعني القصر والداني. وعلى فكرة يعني حتى قبل الرسالة يعني القتل أنفى للقتل تلك شعارات الجاهلية. تمام تمام. طيب تعالى بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع الذي سحر له لبيد بن الأعصم ذاك المنافق الذي كان يعني مع اليهود. لما كما في الحديث عند أحمد وعند البخاري وعند مسلم وعند أصحاب السنن، لما سحر النبي صلى الله عليه وسلم وابتلي النبي بالسحر لمدة 6 أشهر، حتى أنه كان يخيل إليه أنه يأتي الشيء وما يأتيه وأنه يفعل الشيء وما يفعله. طبعا العلماء بينوا أن السحر هذا سحر تخيل، بدليل أنه ما أثر على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ولا أثر على وحيه ولا على عقله، ما فقط أنه يظن أنه يأتي النساء وما يأتي النساء نساء يعني. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعدما جاء الوحي وبعدين وقف الملكان، يعني ملك عند رأسي والثاني عند قدمي، قال الذي عند رأسي الذي عند قدمي ما بال الرجل بيسمع النبي عايزينه يسمع، قال مضبوب يعني مسحور، قال ومن طبه؟ قال لبيد ابن الأعصم، قال وعلى أي شيء؟ قال على مشط ومشاطة وجفة طلع نخلة ذكر، قال وأين؟ قال في بئر ذي أروان، فاستخرجه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني شوف ده استخرجه يعني إقرار وكيت وبينة كمان، ورغم ذلك لم يتعرض له النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك من باب الإحسان. الأمر لم يقف عند هذا. فاكر الأعرابي اللي اشتري السيف من يمنعه؟ بس أنا يعني طبعا في كلام كتير في هذا الموضوع وردود كثيرة أسئلة بينية، ولكن حتى لا تخرجنا عن سياق الإحسان هنرجعها لحلقات إن شاء الله القادمة بإذن الله نتحدث في هذا الموضوع بالتفصيل. تمام تمام. وبكل الأسئلة والشبهات والفريات في هذا الموضوع، بكل ما يجول في الخاطر. تمام. الأعرابي اللي احنا قلنا من يمنعك مني؟ قال الله. شو النبي صلى الله عليه وسلم لما تمكن منه عافى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قبل كده انا بجيب لك حاجات لا اركز عليها اللي هي المعروفه المشهوره اللي انت ذكرتها امبارح، وثمامه بن اسيد اما انا بقول لك ثمامه عافى عنه احسن اليه النبي صلى الله عليه وسلم. لا تعالى بقى عندي امر عجيب جدا، احسان النبي الى جابر. احسان النبي الى جابر، اما النبي صلى الله عليه وسلم يجي يستلف من جابر، يستلف من جابر. خلي بالك لان دي قامت عليها مشاكل في العصر الحديث. انا مثلا استلفت منك 20 وثق، قمت رددهم لك 24 وثق او 30 وثق، النبي زاده 10. خدت بالك ازاي؟ يعني هذا قرض رده بزياده. ولذلك فضيله الدكتور محمد سيد طنطاوى الله يرحمه لما اتى بالادله الاحسان دي وقال لك هي جواز الفايده والكلام ده وجواز الفايده، لا لا لا، شتان ما بين الاحسان والفايدة الربوية. خدت لحظة ازاي؟ وذلك هنا كان لم يكن متفق أحسن على العاشرة دي ابتداء. هي دي هي الله يفتح لك انت كده تماما. بمعنى ان الامر الربوي يتم الاتفاق عليه مسبقا. انا هديك كذا بكذا، انت تدين اديك كذا وعليها زيادة كذا، مفيش حاجة اسمك ترجع المبلغ زي ما هو على الاطلاق ولا كذا. انما الاحسان لا يقوم على الاتفاق على الاطلاق. الاحسان هذه مكرومه من الانسان، جود وتفضل وجود زي ما انت بتقول. معنى ان انت حضرتك جيت وقفت معايا وقلت لي والله يا شيخ خد الشوال الرز ده انت ظروفك كذا، ردت لك شوال ونص او شوالين، هذا من باب الاكرام. خدت لحضرتك زي من باب الاحسان، من رد الهديه يعني احسنت. بالاحسان بالاحسان نحن مطالبين وليس بالاتفاق. احسنت. طيب النبي صلى الله عليه وسلم احسن لجابر، هذا من باب الاحسان. طيب ارجع عشان ما اقولكش برضو النبي كثيرا احنا كبشر زين العابدين لما يروح يطوف، ومعروف انه ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب، لما يروح يطوف كده حوالين الكعبة فيجي واحد يقول له ايه يا زنديق، برضو يطوف. يا فاسق، شوف ايه يا زنديق يطوف ما يردش، يا فاسق يا فاجر يا كافر يا كذا، عد له 5. بعد ما انتهى من الطواف من الأشواط 7 ذهب اليه وقال اخي لقد أهديتني من عيوبي 5، هل لا دللتني على بقية عيوبي حتى أتوب لله منها؟ فما كان من الآخر إلا أن بكى. ستبلك بكى. ثم قال أشهد أنك من أبناء الأنبياء، أنك من أبناء الأنبياء. فتخيل دي أحسن إليه وأعطاه. تعال بقى واحد آخر يدخل على زين العابدين في المسجد فيسب زين العابدين ويقول فيه كذا، يوم زين العابدين يعمل إيه؟ خلع بردته وأعطاه إياها، ثم أتى بألف دينار ثم قال خذها حتى تستعين بها على حوائجك. بلا من انت روحك طلع وقعد تسبلي وتعمل أكيد انت الحياة كيت وفهم لأحك عليها إيه دي بتعمل معناها كده، لكن خذ يا أخي فاستعين بها. فبكى. فشوف مقابل السب مقابل الإهانة أحسن إليه. أحمد بن حنبل كان جالسا يمر عليه رجل وبجواره النديم، يمر عليه رجل فيسب أحمد فأحمد لا يرد ويقول أستغفر الله، يسب مرة ثانية غفر الله لك، فالذي بجواره قال هو يسبك وتقول له غفر الله لك؟ قال يا أخي لا تعن شيطاني علي فإني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فكان هذا من باب الإحسان. المهم أبو بكر لما أحسن أنا مستحبني مستح لما تكلم في بنت خالتي في عائشة رضي الله عنها وأرضاها بحادثة الإفك، كلام عظيم جدا، كلام نزل فيه قرآن. ولذلك عافى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وأجر عليه ما كان يجريه عليه قبل ذلك. خلاصة المسألة أننا لو تحدثنا في صور الإحسان عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم فالأمر عظيم وجدير بالذكر والاهتمام. وأنا أرجو يعني أن تكون في عصرنا هذا صور من هذه الصور حتى نقول لا زال الخير موجودا في هذه الأمة المحمدية. هذا ما نتمناه، ولكن كيف يتأتى يعني؟ وليس كل ما يتمناه المرء يدركه يعني، كيف أن لنا أن نصل إلى ذلك. قلت بإذن الله جل وعلا من خلال الفهم الصحيح للإسلام ومن خلال العودة إلى روح الإسلام النظيفة الطاهرة ومن خلال العودة إلى خطاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلو استطعنا أن نعود إلى خطاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم عودا حميدا أقول سترى الإحسان في كل المسلمين إلا ما رحم ربي. بس النهاردة فضلت الدكتور مثلا لو يعني نفس المشهد اللي كان مع الإمام أحمد بن حنبل مثلا الذي حضرت ذكرته منذ قليل، لو النهاردة حد شتم حد وقال له يعني عفوت عنك أو أحسنت إليك، البعض يقول له يعني هذا من ضعفك يعني وليس من قوتك. ليه يعني ليه هذه معايير مجتمع ليه الآن ليه لأنك أنت في زمن السنوات الخداعات. بمعنى بتقول سرق النبي صلى الله عليه وسلم طبعا من حديث أبي هريرة يأتي على الناس سنوات مخدعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. ما هو ده الرويبضة؟ قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال التافي ويتحدث في أمور عامة. صار الرويبضة الآن هو المسموع الكلام، صار الرويبضة الآن يمتلك وسائل الإعلام الآن مع احترامي هو المسموع في قلوب الآخرين. صار الرويبضة الذي يلبس على الناس ولا يدري شيئا لا من أمر الدين ولا من أمر الدنيا هو العالم والمتكلم وكلامه. زي مثلا بعض الفضائيات لما تأتي بأشباه أشياخ خدت لحظاك ازاي وتأتي بهؤلاء، ورغم ان الواحد من هؤلاء لا يحفظ جزءا باعترافه على الشاشة لا يحفظ جزءا من كتاب الله، وحينما يتعرض لبعض الآيات لا يستطيع ان يقرأ آية واحدة. لا، الإعلام التجاري إلا ما رحم ربي يلهث خلف هؤلاء. لماذا؟ لأنه يريد ان يحلل الناس من يعني التعليم الدينية ومن الأسس ومن الأصول ومن الثوابت، رغم أننا لو عدنا إلى الإسلام بفهمه الحقيقي لاستطعنا أن نعالج المجتمع معالجة حقيقية، واستطعنا أن ننهض بهذا المجتمع، واستطعنا أن نناهز الأوروبيين بل أن نرقى عليهم في التحضر وفي كل شيء. لأنك كما تعلم أن الحضارة تنقسم لقسمين، قسم شق منها تجريبي وشق منها روحي. الروحي موجود في الإسلام بالكلي، التجريبي حث الإسلام عليه. يعني مثلا أنا بقول إحنا الدول الإسلامية دول ضعيفة جدا، يجي أي عدو يتقلق وتلاكت طب إيه بسبب إيه؟ العيب فيك مش في الإسلام. الإسلام قال لك وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط خيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هل أنت أعددت؟ ولما يقول من قوة، قوة نكرة في سياق الأمر، جهز القوة الدفاعية، القوة الهجومية، القوة النووية، القوة الجسمانية، القوة العلمية، القوة الإيمانية، جاهز جاهز. فين اللي انت عملت؟ ما عملتش أي حاجة على الإطلاق. طيب لما الإسلام يقول لك يا أخي الناس اللي طلعت القمر واكتشفت وعملت انت تسبق يا أخي. ليه؟ سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. طب اشتغلتش ليه؟ ده الإسلام اللي قال لك قل سيروا في الأرض فانظروا، روح شوف المعالم والحفريات وكيت وابحث وتعلم وقف على هذه الأمور. الإسلام هو الذي حث على هذه الأمور، لكن المسلمين تخلفوا وتخلوا يعني هو تخلف بتخلي بالطبع. ولكن هو السؤال يعني حينما ذكرت حضرتك أشباه الشيوخ وقد أتفق معك في هذا كثيرا، لكن ولكن يعني ألا ترى أيضا يعني أننا أمام كباقي المجتمع يعني أمام إما جمود فكري وإما تحرر يعني غاية في الانحلال وغابة الوسطية، لذلك يستخدم هؤلاء للتحلل حتى وإن كان بتزايد. أحسنت. ليه بقى؟ لأن هؤلاء الذين يسألون عن مثل هذه القنوات والذين هم مسؤولون عن هذه الأفكار والذين ينمون هذه الأفكار ويدعمونها ظنوا أن الإسلام إنما ينحصر في أفعال التكفيريين والخوارج والمتشددين والمتنطعين وأيضا بعض الفتاوى الصادمة. أي نعم، دول هيدخل في دول يعني احنا ما أخرجنا دول كمتوقعين. ولذلك لما ظن هؤلاء أن الإسلام هو كذا، لأن لا خلفية لهم عن الإسلام كما ينبغي. تمام. لأن إحنا أنا لا أبرر يعني. لا لا لا. لا. هذا تبريرا ولا توصيف وتحليل. هؤلاء لو فقهوا الإسلام حقيقة لا كانوا مع الإسلام قلبا وقالبا، لكن الإنسان عدو ما يجهل. الإنسان عدو ما يجهل. هم جهلوا الإسلام. لا عندهم حصانة ولا عندهم وقاية. بل فتحوا صدورهم لكل ما هو عدو لهذا الدين. ولذلك لما ظنوا أن هذا هو الدين قالك لا بقى. نحلل الناس من هذا الدين بقى. فنعمل ايه؟ نجيب النقيض. ولذلك محترم يعني الناس اللي تمتلك القوة هم في جهة الطرفين. بمعنى المنحلون والمتحللون يمتلكون صحيح. وسائل الإعلام يمتلكون الأموال، المتنطعون المتحجرون يمتلكون أيضا أما الوسطيون يحاربون من الاثنين، يحاربون من الاثنين، من الاثنين ومشكلة بس، والسهام من هنا ومن هنا. وبعض الأنظمة أحيانا تكون بحاجة إلى هؤلاء المتنطعين، وتارة تكون بحاجة إلى هؤلاء المنحلين. ولذلك بالعكس هي لعبة سياسية التوازن يعني. ولذلك لهم ظهير. أما أنت فلك الله. لذلك يعني لابد أن نفرق بين محاربة هؤلاء الأفكار بعينها وجعل هذه الأفكار دين، يعني لابد من التحلل من هذا بالطبع. بس فك ارتباط يعني. لكن دعنا أقول دكتور هاني فضل. لا زال الخير موجودا، لأن حتى بعد عهد أحمد زي ما تذكرت، بعد عهد هؤلاء الصالحين، يعني مثلا يروى لنا في رواية صحيحة من حيث السند، هذا شاب من أهل السنة من المسلمين يعني، كان يطوف حول الكعبة فرأى رجلا يعني كهلا يسقط ويقوم ويتعثر، فما كان منه إلا أن حمله على منكبيه، يعني اشتروا على ظهره كده، وأخذ يطوف به، فلقيه إمام وقال جزاك الله خيرا على برك بأبيك. قال والله ما هو بأبي. قال إذن من هذا؟ قال والله رأيته كهلا كبيرا يتعثر ويقوم، فحملته على منكبيه وقلت لأطوفن به، حتى إذا نظر ربنا إلينا رأى رحمة بعضنا ببعض، حينئذ يرحمنا ربنا جل وعلا. ولذلك دي صحيح، ليه؟ من لا يرحم لا يرحم، لا يرحم. والحديث الثاني من لا يرحم الناس لا يرحمه رب الناس، ده في البخاري ومسلم، وده في البخاري ومسلم. والله وإنها لمكانة مش كده، بذلك ربنا قال رحماء بينهم، وهذا يدخل في الإحسان. أتمنى أن تسود الرحمة بيننا، اللهم أمين، التي نفتقدها الآن بيننا. ولكن يعني إن كانت يعني حلقة اليوم انتهت، ولكن لقاءنا فضلتك لم ينتهي بعد، لنلتقي في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، ونفتح باقي موضوعات هذه الرسالة العالمية. وإلى هذا الحين يعني لا يسعنا إلا نشكر صاحب الفضيلة دكتور محمد بن عبد الملك الزغبي، حياك الله، شكر الله لك دكتور، الله يبارك فيك، أحد علماء الأزهر الشريف أيضا. ويبقى الشكر موصول لكم مشاهدينا على الحسن المتابعة. في مثل هذا الموعد يتجدد بكم اللقاء وحلقة قادمة وعالمية الرسالة. إلى هذا الحين تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، هذا هاني دبان يحييكم، إلى اللقاء. نور تلألأ بالحضارة والهدى، يبني لدنيا الناس مجدا في المدى، وشريعة فيها الكرامة والرضا، نور تلألأ بالحضارة والهدى، يبني لدنيا الناس مجدا في المدى، وشريعة فيها الكرامة والرضا.